نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب فلا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. تأدب قتابي لقوم مسايدة رشاو كدني ريزو وحرمتي مع مساي هيك وهم الأزانين كعلم الشرعي السرطة والكتابة والناقلات بوكو في ويسيبا وهي لما مسايا كي شارزاوة فيربيت أو كليلي علم كانت بيبدأ مفاتيح الطلبي ويكوا أمين بي فارز راو بيت لا هل كوتن دا بيخلص كان ويفرمي واجبة لسرت خوت بوا برازيني توا رتشاوي ريزو حرمتي مع مصاد بقري أو نشاني سركوتنتا نشاني بختوريتا ودسكوتني علمي شرعيت ويارمتي داني خوابوت. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، ويبا ما مساكت جيغي ريزد به ترزي اللي بقريت. فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه. هم أوانيك آداب الشرعية باتياتا ببيت لقمع مساكتا لكاتي دانشن لقاليديا والتحدث إليه صبو كردن وحسن السؤال والاستماع. برسيار تهو بجاني برسيار بكي بچاكي جو بقريد لولامكي وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. وهروها جوانيتي أدبت لكاتك لا فريك تيبا كانت هلا ديتوا، وهروها أدب لقوك تيبا كتا وترك التطاول والممارات أمامه. خور بدور بقري لوي كوا برسيارة قصة كدنت زور درجة نخاينت وعدم تقدم عليه بكلام أو مسيل أو إكثار الكلام عنده لقصة كدنا بيشي نكوي دروشتنا. وهروها قصي زورت سيزوري لقلانكي أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك بجاري قصك الدنيا مكا وتخد هل مقرتي أنا لكاتي قصك الدنيا لكاتي درسيا بكلام منك أي لخوته وإلا قرأوا برسيار اللي يبكى ولامت ببيه أو أيان شرعية أو الإلحاح عليه في جواب كاتك برسائل لك يزور إلى حانكك والله ما كدت بداتها وتجنبا الإكثار من السؤال خوش بدور بقرا لو كسان نبي كزور برسائل لبكي لا سيما مع شهود الملأ فتابتي لنا خلقا فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل أو تأخذ توشي غرور بيت وأو توشي ما ندوبونه ونار راحتي أكيد. ابن عثيمين رحمة إخوالي به فالمئة أداب يقتابي لك ما موسيا أو لا قرنترين آداب كان اختابي ما مساكي با ما مساي خوي بزانت كزاني عري بيبلت وهروها با ما مساي خويشي بزانت ك ما مساكي ايوه پرورده بكا مربيا ومعلمة چوكي اگر اختابي متماني با ما مساكي نبه لو دوشته دا لو كوا علمي فيركات و پروردهشی اکات و اوکاتا هیچ سودی که دیور نگرید اگر گمانی هبه لعلمکی گمانی هبه لعلم مساکی چون سود وارا گرید اگر گمان به هر قصه که مساکی بی که او هچه پرسیاری بو که اگر ری بشوین یا اوش معناه اوه که متمانه به زنی ما مساکی نیه متمانه به پرورده کدینی ما مساکی نیه ما مساکی به اهلی اوه نازانید و او قتابش که هاتوه بو نیته و نهاتوه که بیرو باور روابید که ما مساکی اهلی اوه علمی لیور بگری اکاته که متمانه پینه بید او کو علمی اگر منهجکش خراب به اگر منهج ما مساکی و بر دوام لای به او بر فوتانی ابد او قتابه بر دوام لا دل راوکیه لا قلقه لا گمانه شکان به گمانه و رگریت تبری که اومت معنی به ما مساکی نیا اگر بوشه وجبو او کاد به فرودانه كادي خوي بفي الرؤى دات تمني خوي بفي الرؤى دات وشك أفلمزان ياري لسرطاو لكتيبوا ورناجيلت لسرطاو بلي بلام دوا او كوا فير بويت او كاتا بيوسي بچي تيا بيوسي بكتيبه كزان الاركان فير بويت المكان فير بويت او كاتا بيوسي بتفسير هيا بيوسي باكتيبان هيا كوا شرح حديثة كان تيا هيا بيوسي بكتيبه سيرا هيا دوای اوی که وافیر ولام نسلتا و نه برای ما مسا کلیلی علم کاند آدایی او که تو خود آشیت ناو جورا کو مکاتی خوی که دوام مسانی که لبغدا ما خیلی لاین دوای توابونی 3 سال ای که لوما مسانه تیم آموزش گریم بو ای و اوی که أميكا ورتان قلتوا تنها كلي لكي كلا كتان ورقتوا كأيوة بشتن ناو علمكوا إتلا موضوا ما ندوبوني خوتان زياتر بيت خوتان زياتر بقرن زياتر بخين نوا خوتان كتابي باش بيدا بكن استفادة لي بكن بو أويكوا أويكا بخلقي ألين راس بيت بلغي لسر بي لقرآن و لسنة اگر اوتان پيه ناكريت ميكن بو اوه كوا بهوه ايموا اسلام بحالا نگيلن بخلق بحالا مگيلن بخلق بوه بهوه ايموا خلقی برو خرابی نروا برو ناشرعی نروا ما بس اگر گاندنی اسلام اکا بي نك وكو سرچاويكي رزق تو هولي بوبدي كواتا رزقتن لا امام وصاد ومتمانا كدن بي و لسر خوبيت او افرمي همو اقصانا راستا و بو شيوا من كردوا لوانا دا كرز بي افرمي او يكا قتابي اگر بلاي ما مساكايا بروات السلامي لينكا آية او ادبا بيقوما نخير افرمو كشون هوري تيه بره بلاي هوريكا اما شيء يبو شيء بروات افرمي او ادب نية ويفرمي ايه ما ابن عثيمين افرميت كاتك ما مصاي خومان ما لدورو ببيني ايه راء وستاين هتاوكو اهات سلام عليكت وفرمي كاتيش كباتا ابو مزقوت هوريتنك او بيش اما بشيت الجور بلام ابن عثيمين فالمن رحمة خاله بي من شخصيا او منابت كبوستن بويكوا من بيش اوان بش مجهول او فمن او منابت وانا شخصيا ما اريد هذا انا ما اريد انكم ان تقفوا لي ببيو بوستن بو وادخلوا قبلكم او منامت ولو شاء ليبردن ما هي بوتا بلام سلامك ام ابيت فما سلامك ام ابيت لبري امري في غمره صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونقتابي لقل ما مصابوك قتابي لقل رفيقي خويا قتابي لقل قتابيه يعني كاتك تي ابر بلايا وكوي كواسري داب خاد بخيراي سلامي لناك وكو اويكا براكي خوي نبيني بيت او بيقومان هلايا بفهم لو انا باسي كي نقطه بكانك افهم اعجبني الاخ هدايه الله كاو تي بريو بلاي اقتابي كان سلامي لا هميان كردوا او كافرميت سلامك ام ايت جاب جكني امري بيا غمره صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفنويك وابين امتئتيه برنبلايكا السلام ناكن ليكتيش كا جملة دنگ نابيت هي جوليك نابينم واتلا ليو تانا برامر بيكتيلي افرمي والله او غلط كواتنك سلام كدن لما مساكي بوكو سلام كدن لبراي خوي كيش قطابي علموكو فملو أدبانيك فخذ بمجامع الآداء مع شيخك في جلوسك معه فملو أنا قاس الرامك يشا كتكلم نسي أو دانشيت فملك واسوء أدبة وهروها بالمكوة كتك درسي لآخرين أو سوء أدبة فهم أقل مجلسك عادي أبي كاتي درس نبي أفرمي أوا أهوان تليك وهلوا كاتيك أقصي لقلاءك لقل ما موسكتا بشيوي أقسمك كوكو أوي لقل رفقي خوت أقصبك وكو ريزي لي أبقل وكو ريزي تنيت لباوك شون ريزي لي أقريت او باوك لنا سبا واميش ما مسات او فرميت بوشي وبا بلا ما فرميت لما يجا ابن عثيمين رحمة خالي بي من جيوب ونادم اقر قصيش من قلاب كان وكو برايكي خوتان وكو هاو تمنيكي خوتان أو بنسبة من أو قرقنية أقل بوشي وجبي و جوانتي برسيار وقوى قرتن أفرمي الحملة أو كوا من أي بينهم لأيوة دا جوانتي برسيار قرتن جوانا هيش كسي برسيار ناكا إلا إذن ورا قريت أو شتكي شاكا وكانت هيش كوا برسيارك على سرخو بهيمني دان برزناكا توا أو إيش أفرمي الحملة شتكي شاكا وهل بعد قالوا إيش دا أفنمتيات أنا هي لقى برسيارة كانش دعاء خيرك أبوم أحسن الله إليك ويني أوانا أفنمها ميشاكا الحمد لله أو جوانتي برسيار وباشي يوغرتن استماع نافل من السماع ريكوا جيوازيه لنواني السماع لنواني استماع توكاتيكا روي برغا جولا كسيكا غورانيالي يالناو باسيكاي وانيكا برا موسيقى يبقى دساري تو ابيسيت بلام جولي ناقريت ويكا يتياهي جولي قلتو استماعي بو موسيقى كابو بس ام جولي بو نقبتو عدلي باتي دوهي كاتيكا اش نخوار هذا براسي موسيقاي كي خوش بدنا زهم يوم ينبو بوش كي استماعي بو ينبو سماعي هبو انسان لسر شي قناه باربي لسر استماع قناه باربي نقلس السماع ويكواي بيسيت ويفرميت شي هبه وحسن السؤال والاستماع يعني دلي لاي ولامي مع موسيقاي بي كاتك ولامي برسيارك أداته أي البواب يفهمي لكاتي درسة بدل لاي درسك بي نقل شيء لدرسك بي بلام دلي لشوني كتير بي خيالي لشوني كتير بي بي لشي كتير بكاته وجوانتي أدب لكاتي فريك تبكتك أم ديودي بكيت وهروها أدبي لك اكتبه كده واتفرقاني بخيرائي بقوتك الزور أم ديودونا كيت وكل سرخوبه وكل ريزي بو مجلس ما مساكت وهروها ريزي بو اكتبه كده بو ندري ويكفرمو مع الكتاب وهروها الزوريتي وتن او يبقى ماشي وخرابه ورا مباراه كدن بويك واكاتك بسيار ليكا ولا باشا او وايا اقرا اوابو شونا اقرا اوابو شونا يا مساليكي فرضيل بسيار ليكا كشكرون نداو اشتا وقرات اوريدا حكمك ايشيا أجر أو الرداء حكمي أيان شيء أو ما بس يبي ممارات أو يك خوي لو ببارزه. بيش هناك ولا قصة كدنا ورافة مل روشتنا. وفهمت إيش النهاية عندي جار بيش شوي والله مدر ما أو قصة أكاد. أفرم أول من تورناب من لسري وتحمل يا وشكم بلام أويك وناقن جيبو كتابي علم أويك نابي بيش ما مساكي بكيوه بقصة كردن هاي لما جيسي كايا برسيا لوا كري تولا ما ديتو هو بيش كوتيني قصي لكتي أو سوي أدبا شكا برسيا لكي لو كراو إلا ما قال أو بيئويت والله ما قال لي أور قريت لا بيش أو تو والله ما بيتوا أفرمي أوا سوي أدبه وشال بيش كوتنا وروا لكاتي روشتنا أفرمي كاتيكا لمزجوا درجت تو بيش أو بكوي لو ذاك تو بتو بيش أو بري هيش رز لو نجري تو خد نار حتي بقود رزك تو بلاي خول بيك تو أي رابوس هتاو كتو الروي تو رجع بوكيتو أوي بهمان شوا أفهم أوى آداب نية كلا قتابي أبي وأروى قصة كدني زور لكاتك لمجلس أواي ومجلس أفل مجلس جاوازة مجلس علم به مجلس علم مجلس جدية مجلس صعبتها كدنو قالتها كدنية بويا لبدا زور قصة مكة بلا ما قراتو مجلس مجلس علم نبو دانشنيك بولا دشتيك أبو لشينيك أبو أكا كسيك برسياري هبت وما مساشد بي خوش به مجالي هبت وكسود يبو أو خلقيك اللي ودا هيا أويان درست مداخلنك إلى قصة الدنيا لكاتي درسيا تلخوتو بي أو قصة كاتو قصة بكيت ويكوابته هوي بشران دني قصي أو فالمئة صحيح نية نلا درسا نلا دروي درس بلكو أوا سوء أدب إلحاك دن لولاما يعني ولاما قراتو ما مساج برسيار لوكا برسياري كليكا ولا ما مساجارة شاوريكا هم دوي برسيكا جاتو راوسا أوا فالمئة هاليه وخود بدور بقري لزو برسيار كدن بتعبت برسيار كبيوندي با درسك ونبت وبتعبتي لنا وخالك او توشي غرور بيتو ركوان نشان ديك تو كسي كي بايخ بعلم دي ونشان دي كسي كي شعر زايد هيا تيغيشتنت هيا بلايكي بازد هيا وأبي توشي ما لكيت بتعبتي في ملكاتي خواردنا ملكاتي خواردنا لكن برسيارة كدوهم سيهم شوارم وعليه كاكا ما مساكيان فرياي أوناكي كا نانكي بخوات أواني بخوان بإسراحت ناني خوانا خوالتو بالي اواش كا باسك باش انا فرميت ولا تناديه باسمه مجردا او مع لقبه كقولك يا شيخ فلان بل قل يا شيخي أو يا شيخنا بناي خويا و أي ناي مجرد باني مكة مال يا محمد يا عبد الله يا علي وهروها بناو بلقبش يا شيخ عبد الله يا شيخ علي أفرمي أو مكة بلكو دعاي خيري بوبك أحسن الله إليك ويني أوانا يا ما مساكم يا ما مساكمان فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب بناي خويا و ناي مجرباني مكا بكوا أدبي برز ذهبي لقوا ما مساته ولا تخاطب بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار دبره اگر بودی ماموسا و کچی و آیا و کبا و کوایا تو با او که بنایو خیو بانیا که بله احمد چونی بون منا محمد چونی نه او دی ماموسایی به همان شو ماموسا تا و او که علمیش کفیر دکا و کبا و کوایا با بوی افنه بنای خویه و بانی مکه یا خوی و لقبی و حکو بان کردن. اما اگر حکو خبر بی که صحابه رزای خواهن لبی وفن ابن عمر فرمه قال عمر چکا خبره کو روایت حدیثه که ایکاله باوکیو کوته له خبره اونه بلام لبان کردنا بوشه و باغی مک. اگر بوشه و باغی کید له قلب باوک اشتابت او سوء ادبه مله فلانا کسواله تو فلانا کسکه سگه مشوره با علم یان مسؤول کسی که مشهوره به امارت یعنی امیر یکا مسئول یکا بری و بری شوین یکا که وقتا افرمین لخبره اهوانا اگر باوشی ویش بی بلام لبان کدنا نا واروا افرمین طای خطاب پی ملی أنت قلت كذا وكذا أبو شيو مالي قلت في الدرس الماضي تدرس الرابر دوا توادوت أفرمي أوا لأن فيها إساءة أدب وأوشي تداها وفيها إشعار بأنك لم ترضى قوله توبق سكين رازين أبويت أي شون بلي أفرمي قلنا بلي قلنا كذا وكذا مر علينا كذا وكذا بيشري ما اوامان ود اوامان باسكر وهروها لدوروا باني مكة إلا بوضرورة نبي أو دورة توجه شوية نبيك وضرورتك باني بكيت أفرن بوشي وميك إلا أجل ضرورتك هبو ما ترسيك هبو سارة بيت ما مساك سارة لي أخولي منالك دي لي أنا هو سارة ديت بان يمكن يبوي كوا أجل سارة كبي أجل منالك كبت أو ضرورته أجل بوشي وبي لدور بان كيت فهنا لا بأس أن تناديه من بعيد أو أنت مضطر إليه يعني ضرورة بيت. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا آية الشاسوسية لسورة النور. فما آيتا ابن عثيمين فرمى رحمة خاله به دو تفسيري هي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم واتبناي خوي وباني مكان وكشون يكتري بانك أو ما بس مؤلفة شيخ بكر أبو زيد رحمة خاله بك ما بس لا يتكبوا أوي يعني بناي خوي وباني مكان لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ماذا أي محمد صلى الله عليه وسلم وتفسيري دوهم يعني لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا بانك دني في أغمري خاصة بو إيوا وكو بانك دني هنديكتان نبي بو هنديكتان حتى قال بيني يكتي يكتي تان بانكل لو أنا تولى من ديتو بلا ما قال في غمر بانتان بكا صلى الله عليه وسلم واجب لستا ولا مبنى أمرك يجيب جيبك وخوتان لا قد غكرا وكان يبارس أو تفسيري دوهمي آياتك بوي أفلمت زانايان فرميان رحمة إخوان لبي إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الإنسان وهو في صلاة وجب عليه أن يجيبه ولو قطعها اگر پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بانگ بکات هنکات اکل جیان ابو بے صحابه کی بانگ کرده بے و صحابه کل نویج ابو بے واجبه لسری ولان باتوا اگر نویجا کشی ببسرینت بانگ کردنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم با ایوا وکو بانگ کردنی هند یکتان نبی با هند یکی تردان كما تأود تفسير بو آياتك و زوج جاريش ابن عثيمين رحمة خالي باس دواءك أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل على المعنيين أقل آياتك دو معني ليك درايوة ودو تفسير كلا و هر دو تفسيرك دجيك نبون درستا بلي ام آياتا او دو معنى اكيانت وكما لا يليق ان تقول لوالدك في الابوة الطينية يا فلان او يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك فرمی هلوکو گنجاو نیه با تو که تو برانبر با باوکت ذی العبوت الطینیه ما مسی پی نسبه که نسب تولوه بانی بکید بلا یا فلان یعنی مسی پی باوک او یا والدی فلان باوک فلانا کسا کم درگا بو به همان شوا افرمید که او باوکی نسبتا باو شوا نگوجه تو بانگی بکی و باو شواش بانگی ماموسا کد مکه با فلان یا ماموسا فلان باو شوا بانگی مکه والزم توقیر المجلسی و اظهار السرور من الدرس والإفادة به التزام كبير كوارجز إذا مجلس علمك بقرة وهروها دلت خوش به بودا سيكا إخواني بيو خوشيت بيو ديار به وهروها سود ورقتن لي أفرم أميش قرنقا بيو خوشي لا در سابت لك بصمرك وهروها سود ورقتن لي وی که و آرام بگرید و توشی ملن نبید یکو سلام رکاتو براک موفق بید و آفیکا ایخو و اللهی ما گذر صبر که انشاءالله صبر که انشاءالله که وقتا رزقت ل مجلس علم دل خوشید هبلا درس کده و سود ورگتن لی بشوی خود نشانه دی که توشی ملل بوی لکای درس کازو پر رکانی ام دیو که کتیبه که یا لکای درس اگل سعا زکه بید خد کشید یا سیواق بکار بینید یا دستکاری کردنی کلاوی یا سی ساعت که یک ابزار درس کشوری پیش روی آن نه آوانه همونی معنای اوی که رجی درس کن نگرتوه و دل خوش نیپی باید آرام نگرید اگر آرامش نگرید یا گمان برهمی او علمت دست نکهت و اذا بدا لکه خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقط ذلك من عينك فإنه سبب لحرمانك من علمه ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما أفرمي قرهاتو هليك لما مساكت بيني يان وهمك بابوني أو هلاي كلمة مساكت بيني و واللي نكات اتر او ما مسائل برشاوت بكبي اگر بوشي او بيت او بيبش بلا علمكي كي شيء كله الله سلامت بي كسني بلاما اگر هاتو هلاي كرت يعني وهمك هبو آية بيدن بيت يان أقداري بكيت أقر أقداري بكي آية لدرسكا أقداري بكي يان لشوني كتر أقداري بكي أفهمي لهوشا واجب التزام بأدب بكي لا يجوز لك أن تسكت على الخطأ درسني لها الله بيدن بيت دبر زياني هاي بوتو زياني شيبو ما مساكت وما قال أقدارت كت بعلاقي علاقي شاكي بيت قماني بيت يا لكاتي درسك يا قسي كي كدبي كأو ما بس ينابو بي يا سبق لسان قسي لدمي درجة كأقاي لونية بهوي ما ندوبونو بيت بهوي زوري درسك وبيت أو أقداري بكيت لشو كاتك في المسيري قرينة أكيت اگر درسك وكو درساني ايما يا درسي هر ما مسائي كتر اگر هاتو تسجيل بكريت اگر داري بكي بوشتك بحالا نروا تكاد درسك بوتر يعني دواي درسك بوي حالاك چاك بكريت او كوا تسجيلك لبيني خو معنى اگر هلايك بو بيش او بلاو بيتوا پیش اوی درچه لئیمه و او اگداری ما مساکت بکی بوی او حالا چاک بکری او درسه بو حالا و نروات که وقت اگدار که نو لحالا پروالا گمانک لسبق لسانه او اگدار که نو حالا او حکمته و واجبه بیدن بون لی طيبك قلنا باربيت وهروها ما مساكيش أبيت هو إيويكا خالكي بهلا پرورده ببيت بلا مويكا أو ما بس يتي كما مسايا كهلا أكات دبرتشاو نكي هلأي كي هيا أفرميت لهزارها شوني ترابيا كاويتي برانبر به حالیک همون چاک کانی لبرچاود بکهید، آوا کاری کی حالی؟ با مگر هاتو حالی زور بو، هیچ خسینه که ایلا حالی تیاه بید، آوا نه گوچه کتو بی که به ما سعی خود، آوا به ما مسادان اندیت، بلکو پیویسه آوا کس خوی فیر بکا، دوای آوا خالق فیر بکا. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.